الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اذكركم باخلاص نيه لله تعالى باشتغال بعلم الدين بنيه الاعتكاف في المسجد تقربا الى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمه واسعه: وجه دلاله المعجزه على صدق النبي. الامر الخالق الذي يظهر على يد من سعوا من قوه مع التحدي مع عدد معاوضته بالمثل نازل منزلة قول الله صدق عبدي بكل ما يبلغ عني. يعني تأييد الله تعالى لنبيه بهذا الأمر الذي هو خالق للعالم، يعني لا يحصل عالم فإنما هو خالق للعالم. ومن مزايا هذا الأمر أنه لا يستطيع معاوض أن يأتي بمثله، لا يستطيع واحد من المعارضين يقول للنبي انا اتحداك على ان ما تقول ليس صحيحا واظهر لك مثل ما اظهرت لك هذا الامر العجيب الطارئ في العالم. لا يستطيع، لا يحصل ان يعارض معارض نبي من الانبياء بان ياتي بمثل ما اتى به هذا النبي. الله تعالى لا يمكن واحدا من المعارضين من ذلك، ويشهد الواقع على ذلك. كل نبي ظهرت على يده معجزه وتحدى الى الكفار على صدقه فيما يقول وعلى ان الله ارسله، ما استطاع احد من المعارضين ان ياتي بمثل ما اتى به هذا النبي. القران الكريم معجزه حصلت ظهرت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللفظ الذي فيه في هذا القران لفظ معجز يعجز الناس عن ان يركبوا مثله من حيث الفصاحه والبلاغه، لا يستطيع الشخص مهما بلغ في الفصاحه والبلاغه ان ياتي بلفظ كمثل الفاظ القران الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى الكفار بهذا القران، تحداهم على ان ياتوا بمثله ما استطاعوا، لذلك عملوا الى قتال النبي عليه الصلاه والسلام، مع انهم كانوا في ذلك الوقت حيث اللغه فصحاء بلغاء يعرفون اللغه العربيه السليمه ويتقنونها، والرسول تحداهم بهذا ومع ذلك ما استطاعوا ان يعارضوه بمثل هذا القران. والى الان القران باقي بين ايدينا، لا يستطيع واحد من المعارضين ان ياتي بمثل هذا القران من حيث الفصاحه والبلاغه. الضبط الذي فيه لا يستطيع احد ان ياتي بمثل تاكيده من حيث فصاحته والبلاغه. فهذه معجزه، هذه تنزل منزله قول الله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، لان الله ايده بهذا، معناه يحب ان يصدق، يحب الله ان يصدق هذا العبد. والدليل على ذلك تاييد رب العالمين لهذا العبد بهذا الامر الخارق للعالم الذي لا يستطيع احد من المعارضين أن يأتي بمثله. فلذلك كان هذا نازلا منزلة قول الله صدق عبدي في كل ما يبلغ عبدي، يعني لولا صدقه لما أيده الله. فكأن الله تعالى قال صدق عبدي هذا الذي دعا النبوة في دعواه، لأني أظهرت له هذه المعجزة، لأن الذي يصدق الكاذب كاذب والله يستحيل عليه الكذب. فدل ذلك على ان الله انما خلقه لتصديقه، اذ كل عاقل يعلم ان احياء الموتى وقلب العصر ثعبانا واخراج ناقه من صخره صماء ليس بمعتاد. هذه الامور التي حصل لهؤلاء الانبياء، ما حصل لعيسى وحلقين من احياء الموتى هذا امر ليس معتاد. ما حصل لعيسى عليه السلام انه ضرب الشفا الاكمل الذي ولد اعمى، هذه معجزه معروف ان هذا الامر ليس معتادا، ليس شيئا معتادا. ما حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حين رد عين قتادة بعد أن دامت حلقته على منزلته في المعركة، هذا ليس معتادا، فهذا أمر خارق للعادة، وما استطاع أحد من المعارضين أن يأتي بنفسه، فإذا واحد ترك تصديق هذا النبي الذي ظهر على يده المعجزة، معناه أنه أحذر قيمة البرهان العقلي، أحذر قيمة العقل الذي أعطاه الله إياه ليستعمله فيما له فيه مصلحة، العقل يميز به الإنسان بين الحسن والقبيح. هذا العقل الذي أعطانا الله إياه يميز به بين الحسن والقبيح، هو يكون أحذره فهو هناك، يعني إذا واحد قال له شو ذوق اليهودي أو المجوس بين أبوه أمه يهود أو أبوه أمه مجوس، من هو يصير علموه هذا الدين ومشى على هذا الدين واعتقد اليهودية أو المجوسية. بعض الناس يقول لك شو ذنبه إلا أهلته وعلمه، هذا بلاغة، إن كان عن الكلام عن الصحف بلاغة، فهو عاقل وسمع بدعوة الإسلام، يعني سمع بلغة يفهمها لا إله إلا الله محمد رسول الله. عنده عقل، قلنا عاقل غير مجنون. العقل الذي أعطاه الله إياه هذه الصفة التي يميز بها بين الحسن والقبيح يرشده عقله إلى أن هذا الكلام صحيح، إلى أن من أتى بهذا الكلام صحيح، ويصدق في المقال يقول لا إله إلا الله، والعقل السليم يشهد أنه لا بد أن يكون إله واحد خلق هذا الكون، لا إله إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، ولا أحد يخلق شيئا يولد شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله، ومحمد رسول الله. العقل السليم ليس يقبل هذا يقبله، وهو عنده عقل. كيف يهدر قيمة البرهان العقلي ما يدل عليه العقل السليم؟ فهو يلام، لا يقال كيف وقد علمه الله اليهودية أو المجوسية أو غير ذلك من الأديان الفلسفية. بعض الناس يقول شو دخل هو؟ أبواه علمه، هل هو مجنون؟ لا، من هو مجنون؟ هل هو صبي؟ غيره منا من الصبي؟ هل لم يسمع دعوة الإسلام؟ لم يسمع الشهادة؟ العربي إذا كان يمشي في أي بلد يطلع من مساجده صوت الأذان وسمع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، العربي يفهم شو معنى هذه الكلمة، إثبات الألوهية لله الواحد وإثبات النبوة والرسالة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. العقل السليم واقف على هذا، يقبل هذا، إذا هو لم يتبع هذا الدين الذي جاء به محمد وقد سمع بدعوة الإسلام وهو عاقل يلام، ما في قال شو دخل أبوه أمه علمناه هذا، لو مات دون قلوب لمات غير مكلف، لو كان ليس له عقل، لو كان مجنون فاقد العقل فكان غير مكلف، لكن هو منه مجنون وليس صبيا، فهو عاقل وهو بالغ وهو سمع دعوة الإسلام، لو لم يسمع دعوة الإسلام ومات على الكفر يكون ناجيا لأنه لم يسمع دعوة الإسلام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا، قال تعالى قال فهذا سمع وعاقل هذا وبالغ، فإذا هو مكلف، لما يهدر قيمة هذا العقل الذي رزقه الله إياه، الله أعطاه العقل ليستعمله فيما له فيه مصلحة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا كلام الكفار، وقالوا أي الكفار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كنا نسمع سماع القبول ونعقل أي نستعمل عقولنا كما يجب، ما كنا وصلنا إلى السعي، كنا آمنا لو سمعنا سماع قبول واستعملنا عقولنا كما يجب كنا آمنا، والإيمان هو سبب النجاة من القلوب الأبدية لله، ما كان مستقرنا جهنم معنى كلامهم لو كنا سمعنا سماع القبول واستعملنا عقولنا، فهم لم يسمعوا سماع القبول إلى نور، لم يستعملوا عقولهم كما يجب وقد أعطاهم الله العقل، يلامون يلامون يلاموا على ذلك، كثير من الناس استعملوا هذه العبارة عرفوا الجواب عن سؤالي لهذا، يقول شو دخل هذا الولد وقد نشأ بين أبويه كاملين ثم بلغ على ذلك ثم مات على الكفر، يقول شو دخل أبوه وأمه علماه هذا الدين الفاسد؟ يقولوا لك بعضهم مثل ما أبوه وأمه للمسلم علماه في الإسلام، عنده عقل بارد سمع دعوة الإسلام، يجب عليه أن يتبع هذا الدين الإسلامي، إذا هو قصر ولم يتبع دين الإسلام فهو ملحد. ما مصيره هذا الذي علمه أبواه الكفر ثم بلغ على الكفر وسمع دعوة الإسلام وهو عاقل ومات على الكفر؟ مصيره جهنم يخلد فيها لا عذر له، لو كان صبيا لا يدخل جهنم، لو كان غير مكلف لا يدخل جهنم، لو كان مجنونا من صغره وبلغ على الجنون ومات على الجنون لا يدخل جهنم. فالخير ليس صبيا وليس مجنونا وبلغته دعوة أستفيد إلى العلم في المعجزة بالقطع واليقين. كمان هون سؤال مهم الجواب عليه، وهو سؤال بعض الناس. إذا أحيانا تكلمت عن المعجزة وذكرت تعريفها وما هي، وذكرت بعض المعجزات التي ظهرت في بعض الأنبياء كعيسى وموسى وصالح ومحمد ونوح وغيرهم من النبيين، قد يسألك السائل كيف عرفت بالمعجزة؟ أنت لست في عصر نبي من الأنبياء، عصرت نبيا من الأنبياء ما حصل لك، كيف عرفت بأن هذه المعجزة حصلت؟ يعني كيف تستفيد إلى القطع والجزم بأن المعجزة حصلت للأنبياء؟ أن إبراهيم عليه السلام رماه قومه في النار فلم تؤثر فيه، كيف تستفيد إلى العلم بذلك؟ أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشار إلى شجرة فأقبل إليه من شاطئ الوادي حتى وقفت عنده واستشهدها وانطقها فقالت باللسان العربي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، أو أن الماء نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تستفيد إلى العلم بأن هذا حصل طبعا؟ حصل بلا شك، حصل جزما. العلم بالشيء إما أن تشاهد أنت فهذا من أسباب العلم أنك شاهدته. يعني إذا واحد قال لك شو الدليل على أن هذا المسجد موجود؟ بعض الناس قد يسأل هذا السؤال. أو يقول لك شو الدليل أنه أنت موجود؟ ما جوابك؟ الحلم مشاهدة. هذا ينكره العاقل، من أنكر هذا فهذا أحسن قيمة البرهان العقلي. بعض الناس قد يسألك السؤال. لأن يعني بعض الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون هذا الذي نراه أوهام ليس حقيقة. كيف الكلام؟ الحس والمشاهدة دليل على ذلك. وليس بعض الناس حصل أنه حين حصل إنكار من بعض الناس لوجود الله لإنسان قال أنا لا أراه والعياذ بالله، قال فأنا لا أصدق بوجوده، فقام بضربه بلطمه، فقال لما تفعل هذا؟ قال ماذا فعل؟ قال ضربني، قال أين ما هل ترى الضربة؟ لا نرى ضربة، لا نرى ضربة، الضرب خلص في أثر، الأثر وهو أنه حصل له إحساس بنزول هذه اليد عليه، كان بألم خفيف أو كبير، في أثر يدل على هذا الشيء أنه حصل. كل عاقل إذا رأى بناء، كل عاقل إذا رأى بناء يقرر، عنده شيء مقرر، هذا بالعقل السليم، أن هذا البناء له بان البناء. إذا رأى خطا نفسه مقرر في نفسه أن هذا النمل هذا الخط يوجد من خطأ ومن نسبه، وأنه إن حصل ضرب يوجد من كان سببا حصول هذا الضرب، لو واحد ضرب من قبل إنسان أو غير ذلك، عنده مقرر أنه الضرب له ضارب، البناء له بالغ، النسق له ناسخ، هذا شيء مقرر عند العقلاء. من أنكر هذا أنكر قيمة البرهان العقلي اللي عم تتحدث عنه. فإذا واحد قال لك والعياذ بالله من الملاحدة لا أرى الله فإذا لا أؤمن به، كذلك يقول له الله أنت تدعي أنك عاقل، هل ترى عقلك؟ إن كنت لا ترى عقلك هل معنى ذلك أنه لا عقل لك؟ هل معنى ذلك أنه لا عقل لك؟ في أثر يدل عليه، يوجد أثر يدل عليه. إذا واحد ماشي في الصحراء فراى أثر حافر البعير على الأرض، شو بيقول؟ هذا الأثر يدل على أن البعير مشى من هنا، الأثر يدل على أنه يوجد شيء مر من هنا، البناء يدل على أن بانيا بنى هذا، على أن بانيا بنى هذا، الخط النسخ يدل على أن ناسخا نسخ هذا، فالفعل لا بد له من فاعل، الضرب لا بد له من ضار، في أثر يدل على هذا الشيء الذي أثر، أثر يدل على هذا الشيء الذي أثر، فإذا واحد أنكر هذا أنكر شيئا مقررا بالبرهان العقلي، فنحن عندنا سبيل للعلم واضح اللي هو المشاهد، يسموه الحس والمشاهد، اللي هو أنك ترى ذلك في واحد عاقل ولا يبدي قيمة العقل يقول أنا لا أؤمن بوجود هؤلاء مع أني أراهم، هذا يكون ما أهدر قيمة العقل، أهدر قيمة البرهان العقلي، لأن رؤياه لهم رؤياه لهؤلاء معناته هؤلاء موجودون، فإنكاره إنكار لما يدل عليه العقل السليم، لما يدل عليه العقل السليم. في عندنا سبيل كمان للمعرفة فهو الخبر المتواتر، هذا يريد القطع يعني الجزم وهذا يريد القطع، مثلا كل واحد منكم إن قيل له ما اسم أمك وأبيك الذي يعرفه قل أبي فلان وأمي فلان، ما السبيل عنده لمعرفة أن والده فلان وأن والدته فلان؟ شو عنده سبيل؟ نحن قلنا إما المشاهدة هذا سبيل العلم أو الخبر، وماذا عنده في هذه القضية إلا الخبر؟ ما عنده إلا الخبر، وهل يمكن ذلك عادة العاقل الذي يعلم أن والده فلان ووالدته فلان يمكن ذلك؟ بل إن أنكر وقد ثبت هذا الناس تنكر عليه، الناس لا تقبل منه، معروف أن فلانا هو ابن فلان، كيف عرف هذا؟ الخبر، كيف استقر عنده عند هذا الشخص؟ بل لأنه نشأ في البيت ووجد هذه المرأة ووجد هذا الرجل، لا في الخبر عرف أن فلانا هو أبوه وأن فلانا هي أمه، بل ما عنده سبيل هو لمعرفة هذا إلا بالخبر وهو يصدق به، يقول أنا أمي فلانا وأبي فلان، كيف عرفت؟ كيف عرفت هذا بالخبر؟ كذلك ما لم تره مما حصل في الماضي مما استقر عند الناس الخبر المتواتر وجزموا به وقطعوا، وقلتم تسمعوا عن الحرب العالمية، عادة إذا واحد قالوا له كان في حرب عالمية أولى كان في حرب عالمية ثانية، قالوا لا لا في حرب عالمية ولا في شيء من الحكي عنده، الناس تسخر منه إن كان الذي يكلم من الكفار أو من المسلمين يسخرون منه، يقول هذا شيء متواتر ولو مات مئات الآلاف من الناس في هالمعارك وأنت ما معك خبر وصار حرب أولى وصار حرب ثانية، وهكذا حين يتكلم الشخص عن آدم عليه السلام، كيف عرفنا أنه كان نبي اسمه آدم عليه الصلاة والسلام وأن زوجته حواء، كيف عرفنا ذلك؟ الخبر المتواتر، كيف عرفنا أن إبراهيم حصل له الذي ذكرناه من رجل قوله له في النار وأن النار لم تؤثر فيه ولا في ثيابه؟ الخبر، الخبر له متواتر، جمع كثير يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، هؤلاء ينقلون هذا الخبر، يكون هم شاهدوا هذا الشيء ونقلوه، حضر مع الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا امبارح الحادثة اللي حصلت في خروج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قام الرجال كنا 15%، كنا 15%، لو كنا 100,000 لكفانا، يعني 1500، ال 1500 هذا جمع يتواطؤون على الكذب؟ لا، يعني يجتمعون على الكذبه؟ لا، لا يتواطؤون على الكذب، فإذا خبرهم يسمى خبرا متواترا، هذا شو بالنسبة لقبول هذا الخبر وللعلم بهذا الخبر عن طريق هذا الجمع يفيد القطع واليقين، كما أن المشاهدة تفيد القطع واليقين، إذا 10 أشخاص قالوا لك سمير فلان صار واحد وانت ما سمعت ولا كنت ولا شفت، عادة شو بتعمل؟ صدق 10، كيف زاد 20؟ كيف زاد 100؟ كيف صاروا 1000؟ كيف صاروا 1500؟ إذا صاروا عددا يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، ماذا يقع في قلبك خبرهم؟ ماذا يكون هذا الخبر عندك؟ محل تصديق بلا شك، محل يقين بلا شك، هذه المعجزات التي ذكرناها ما حصل لإبراهيم عليه السلام، ما حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلت إلينا بطريق الخبر المتواتر، كما أن خبر آدم عليه السلام وإبراهيم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء وصلنا لطريق التواتر، يعني عرفناه معرفة جازمة بلا شك، صدقنا أنه كان هذا جزما بلا شك. المعجزة إذن الطريق للعلم بها في حق من لم يشاهدها ما هو؟ الخبر المتواتر، الخبر اليقيني الذي لا بد أن يصدق به الشخص لأنه لا يحتمل الكذب. إذا شهدت بدون يحتمل أنني أن هذا غير صحيح وقد شاهدت بعينك، ما بتقول هذا ليس صحيحا وقد شاهدت وتيقنت المشاهدة أن هذا حصل. كذلك هذا الخبر الذي هو خبر متواتر يقع مقام المشاهدة، هذا يحصل به الجزم العلم القطعي، وهذا يحصل به الجزم الذي هو العلم القطعي. فإذا واحد قال لا المعجزات عجيب، يعني أمر عظيم اللي عم تحكي عنه، ما يدرينا أنها حصلت حتى نعرف ما يترتب على ذلك، هذه تلكنا يترتب على هذا اللي هو أن هذا الرجل صادق، وأن الله يحب أن يصدق، وأن هذا الرجل نبي حقا كما هو قال، والدليل على ذلك هذه المعجزة التي حصلت له. قال ما يدرينا أنها حصلت لو نحن ما شاهدنا، تدل الخبر المتواتر. ومن أكثر الأشياء اللي تظهر له يعني تبين له بسرعة قولك له ما يدريك أن والدك فلان وأن أمك فلانة، ما عندك أنت علم بهذا إلا من طريق الخبر، أنت مصدق بهذا عادة، أنه قد يجي لك واحد إلى بشبع مثنين تبين له هذا لا يتفق إليه. الشاذ الحكم لا يعطى للشاذ، في ناس عنده شذوذ، يعني حتى لو قلت له حيث الفهم عم بيحكي، حتى لو قلت له هذا المسجد موجود والدليل على ذلك المشاهد، بتعرفوا بيقول لك بعض الناس وفي بعض الشيوعيين بعض الملاحين هاي بيقولوا شو بيعملوا يمكن ما يكون موجود. فمثل هاي بعض الناس بيعملوا معه هذا الشيء الذي لازم يضربونه. فاذا قال لما ضربت رجل من غير ما الدليل على اني ضربتك؟ اين الضربه؟ لما قال حصل هذا انت ضربتني انا ترجعك او احمر وجهي او وين الضربه؟ اين هذه الضربه؟ مثل هذا احيانا بعض الناس يعملون معه هذا لإظهار انه مكابر وانه معاند وانه يصدق باشياء دون ان يراها. هو يصدق باشياء دون ان يراها بس عم يكابر ويعاند، والدليل على ذلك انه ما عنده شك انه انضرب. طب وين الضربه؟ يقول لك انا موجوع، انت ضربتني انا توجعت او حمار وشي ضربتني مثلا فصار الاحمرار وجهي، يقول لك وين هذا الاحمرار؟ ذو ضرب هيك صار لحاله احمرار. فاذا معناته هو مستقر عنده ان هذا الاثر يدل على وجود شيء اثر حتى حصل، لكن عم يكابر ويعاني يقول لك شو بعرفني انه هذا المسجد موجود؟ او قال يقول لك شو بعرفني ان امي فلانه وان والدي هو فلان؟ متابعه بس وصلت هون يقرر ما انت قررته اللي هو انه هذا الاثر لابد ان يوجد مؤثر حتى حصل هذا الاثر وهو الضرب الذي حصل. العلم بالمعجزات يحصل بالمشاهده لمن شاهدوها، الذين شاهدوها ان كانوا مع الرسول الذين كانوا مع الانبياء حصل عندهم العلم بهذه المعجزات بالمشاهده وببلوغ خبرها بطريق التواتر في حق من لم يشهدها. وذلك كعلمنا من بلدان النبي والحوادث التاريخية السابقة الواقعة لمن قبلنا من الملوك والأمم. في واحد عاقل قال لك ممكن وجود الصين مثلا، لو انه ما ذهب الى الصين اكثر الناس ذهبوا الى الصين؟ لا مش اكثر الناس ذهبوا الى الصين، لكن هل ينكرون وجود الصين؟ لا. كيف عرفوا الصين؟ بالخبر. اذا واحد قال لك بالتلفزيون هذا منه، قد واحد يدور لك مثل تعرف التصوير، قد يدور لك صندوق قال له شيء بيشبه المباني يقول لك هذه امريكا ولا هذه الصين ولا هذا. ما هو الدليل؟ الدليل الخبر. هون الدليل الخبر في حق من لم يشاهده، والذي ذهب وراها هذا بالمشاهده ثبت عنده. فبدل كما ان هذا ثابت ومقرر عند العقلاء انه ثابت بالخبر المتواتر، كذلك علمنا بما لم نره من المعجزات للأنبياء حصل عندنا من خبر المتواتر، هذا ثابت وهذا ثابت. كذلك تلك الحوادث التي حصلت للأمم السابقة للملوك الذين ماتوا قبلنا، كل انسان يعرف بهذا الخبر المتواتر من شأنه انه يصدق مع انه لم يعاصرهم ولم يرى كثيرا. والخبر المتواتر يقوم مقام المشاهده، فوجب الاذعان لمن اتى بها عقلا، يعني يجب ان يصدق هذا الانسان الذي اتى بهذه المعجزه، العقل يلزم بذلك، العقل يصحح ذلك، كما انه واجب شرعا، نحن عندنا الافضل شو هو؟ الشرع، والعقل السليم شاهد له، نحن عندنا الافضل الشرع، الشرع ثبت هذا فنحن نؤمن به ونصدق، العقل السليم يشهد له يؤيده، فهذا انا الحكم به. الايمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤاله، قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظوا النص كيف يدل على وجود عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الكفار يعرض عليهم النار غدوا، الغدو أول النهار قبل الظهر، وعشيا العشي آخر النهار قبل المغرب، وقت العصر هذا يقال عشيا. يعرضون عليه يعرض عليه مقعده من النار، الكافر يعرض عليه مقعده من النار، يرى ذلك بعينه فيتأذى يتعذب ويتحسر ويتنكر، هذا يحصل له. المؤمن يعرض عليه مقعده من الجنه فيرتاح يفرح، التقي يفتح له طاقه من قبره الى الجنه فيأتيه ريح الجنه الى القبر، يشم رائحه الجنه عنده احلى من كل نعيم الدنيا. قديش هذا في نعيم الدنيا من اكل وشرب وسيارات ومناظر الى ما هنالك. ريح الجنه حين ياتي التقي وهو في القبر فيشم رائحه الجنه عنده هذا احلى من كل نعيم الدنيا. الله يرزقنا ذلك. فالكافر يرى مقعده من النار يتعذب بذلك. المؤمن التقي يرى مقعده من الجنه يفرح بذلك، اليس ورد في الحديث أنه يقال للكافر انظر إلى مقعدك من الجنة أبدلك الله فيه مقعدا من النار، وللمؤمن التقي انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله فيه مقعدا من الجنة، إلا الأنبياء. الأنبياء لا يقال له انظر إلى مقعدك من النار، ما عنده مقعد من النار. هذا للمؤمنين يحصل، وذاك للكفار يحصل، أما الأنبياء لهم مقعد من الجنة، الله تعالى ليجعلنا من الأنبياء. انظروا الى الايه كيف فيها الدليل، لان بعض الناس ينكرون بيطلعوا على التلفزيونات صار بعض الذين يتعرضوا لكافر وبيطلعوا ينكرون عذاب القبر والعياذ بالله. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. يعني كان عرض النار عليهم وهم في القبور في هذه الدنيا، فاذا كانوا يتعذبون في قبورهم. وقال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني من اعرض عن الايمان بالقران فان له معيشه ضيقه في قبره، هذا معنى الايه. ومن اعرض عن ذكري، يعني من اعرض عن الايمان بالقران، من رفض الايمان بالقران فان له معيشه ضنكا، الضنك الضيق يعني معيشه ضيقه شديده، وين؟ في القبر. لذلك العلماء يقولون اذكروا القبر الذي هو بيت الوحدة وبيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الدود، حتى يحملكم ذلك على تقوى الله وعلى اجتناب المعاصي. الإنسان منا حين يتذكر ذلك يخاف. واحد منا لما تقول له وين مصيرك؟ وين نهايتك؟ مهما عشت في هذه الدنيا بعد الموت وين رايح؟ إلى أين ستذهب؟ أنت يخسر لك قبر؟ هذا الذي ستدفن فيه ما هو؟ حفرة ضيقة، حفرة ضيقة، على من تكون واسعة؟ على الأتقياء. الأتقياء يوسع لهم هذا القبر، أما أغلب الناس كيف حال قبرهم؟ حفرة ضيقة، مظلمة، موحشة، بيت الوحدة وبيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الدود، ما فيها مؤنس على حسب العامل، عملك يؤنسك إن كان عملاً صالحاً. عملك هو يكون سببا لأنسك إن كان عملا صالحا، وإلا فحال هذا القبر بحفرة ضيقة ومظلمة موحشة، بين الوحشة والذود، الذود يحفر من الجسد إلا من حفظه الله ويتسلط ما يتسلط على هذا الإنسان بقول كان من أهل العذاب. لأن من أحبابنا هون من أهل البطة كانوا ماشيين في مقبرة المشهورة. ثلاثة كانوا، لكن تأخر اثنان عن الأول فوجدوا قبر فيه فتحة ضيقة وخرج منهم شبه دودة. هذا القبر خرج شيء شبه دودة. فاستغرب هذا وصار ينظر إليها فصارت تتعاظم وتكبر حتى صارت تقول الإنسان، فخاف وفزع وهرب من هذا المنظر ثم تصغرت ورجعت ودخلت في القبر. الله خلق حوام بعض الحشرات بعض الأفاعي هذه لتعذيب بعض من في القبور غير الهضام التي تعيش على وجه الأرض حتى في العالم. بعض المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، واحد من رؤسائه هؤلاء الذين يقولون الله ست قاعد على العرش، ويقولون الذي يتوسل بالنبي مشرك، الذي يتوسل بالولي مشرك. رؤيا بعد ان دفن وفتح القبر رؤيا وقد انتفر على جسده افعى ووضع فمها في فمه. هذه من الاشياء التي خلقها الله لتعذيب بعض من في القبور. فاذا واحد ذكر ذلك، المسلم ان ذكر ذلك في نفسه او بلسانه او سمعه من شانه انه يخاف ويقول تبت الى الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنوبي. اذا ذكر ذلك فان هذا شيء من شانه يخاف منه، شان المؤمن انه يخدع من مثل هذا. فهاتان الايتان واردتان في عذاب القبر للكفار. واما عصاه المسلمين من اهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبه فهم صنفان، صنف يعفيهم الله من عذاب القبر وصنف يعذبهم ثم ينتقل عنهم ويؤخر لهم قضيه عذابهم الى الاخره. الانسان المسلم ان مات وقد تاب الله لا يعذبه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بعض الناس قبل ما يموتوا بيوم يتوبون الى الله، بعض الناس قبل ما يموتوا بساعه يدخلون في الانسان. حدثني رجل الان في بيروت هذه القصه نرويها للعبره. قال لي جاره غير مسلمه وما في بيني وبينها الكلام انها كبيره. قال لو مر وانا صاعد الى بيتي ناداني بعض اهلي قالوا فلانه تريدك. قال فدخلت مستغربا انه ما في عادي الذي فيه بس مرحبا مرحبا. قال فاذا هي مريضه على فراش النوم. قال لما دخلت قال امسكت يدي بقوه وقالت لي ماذا اقول؟ قال فشكون؟ قال لي صدفك قلت له قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال فنطقت الشهادتين ثم مات. هذا براس بيروت واحد من احبابنا احدى بلد الوالد العظيم هو حكالي. الله شاء لها قبل ان تقبض قبل ان تموت ان تنطقت الشهادتين. فنحن بنقول بحسب الظاهر هذه امرأة نطقت بالشهادتين أسلمت ثم ماتت. هيك بعض الناس قبل الموت بوقت قليل يحصل منهم نطق بالشهادتين، وبعض الناس قبل الموت بوقت قليل يكفرون ثم يموتون. حدثتكم قبل هذا عن شخص أخبرني في الحرب اللبنانية حصل وقوع قذيفة بمنطقة عبد الناصر. قال فذهبنا لنلم الجرحى، فمن جملة قد أخذنا شابا وأخذناه إلى مستشفى المقاصد. قبل أن نصل قال تبا الله ثم مات. ما وصل المستشفى عايش مات. بعض الناس تعودوا على سب الناس فإذا أصابهم شدة يسبون الله فوق ما قد سبوه قبل ذلك، يعني كما ثم مات والعياذ بالله. أما الإنسان المسلم إذا أصابه شدة يلجأ إلى الله، إذا حس بقوم الموت يرجع الى الله يقول اللهم اني اسالك السلام، او يصير ينطق بالشهادتين يصير يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فبعض الناس قبل القبر يكفرون قبل ان يقبضوا يكفرون، وبعض الناس قبل ان يقبضوا ينطقون بالشهادتين. الله يسهل لهم فينطقون بالشهادتين. يكون على الكفر بعض الناس ينطق بالشهادتين يذكر الاسلام ثم يقبض، مثل ما حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم زار غلاما كان يقوم بخدمته فزاره الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الوفاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما يولد غلاما يعني معناته كان غلاما وبلغ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر إلى أبيه جن اليهود فقال له أبوه أطع أبا القعنيش. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. من قول النبي هذا فهمنا أنه كان بالغا. فلما يقولوا غلام معناته العرب تستعمل هذه الألفاظ تطلق على الشخص لفظا باعتبار ما كان عليه ولفظا باعتبار ما يقول إليه تستعمل هذه التعابير. هذا جملة التعبير بلفظ باعتبار ما كان عليه مش هلا غلام دون البلوغ لأنه لو كان دون البلوغ وماش لو كان على الكفر وجد يروح للنار. والرسول لما قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فإن أنه كان بالغا. الله تعالى ألهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزوره وأن يأمره بنطق الشهادتين وألهم والده اليهود أن يقع والقاتل فنطق بالشهادتين وما الله تعالى شاء له السعادة الأبدية. الله تعالى شاء له السعادة الأبدية. شو سبب السعادة الأبدية؟ هذا سبب السعادة الأبدية. الله يثبتنا على الإسلام، الله يثبتنا على الإيمان إلى النهاية. الله يجزيك خيرا. يقول حج جواحة تعال عنه حج سمير موت النفسي. قال له وين حج سمير؟ قال له أنا. قال له علمني. قال فعلمته يعني علمته العقيدة وحذرته من الكفريات وخليته يتبرأ من الكفر. قال له ويتشهد نطق بالشهادتين. قال له بيعمل عملية قلب مفتوح. قال الحج سمير في اليوم الثالث صباحا توفاه الله. الله شاء له الخير. قال شيخنا رضي الله عنه إن الله إذا شاء أمرا هي أسبابه. إن الله إذا شاء أمرا هي أسبابه. كيف أسباب يجي على المسجد؟ يطير الحاج سمير جزاه الله خيرا ويعلمه الحال. مثل واحد من احبابنا كان في واحد له منصب رفيع هنا في بيروت منصب رفيع فيما يسمى المحافل وكان عنده كفريات. الشيخ نزار رحمه الله كان مشفقا على حاله فقال لاخيه هذا جزاه الله خيرا قال له اذهب اليه وانصحه لعله يرجع. قال اخونا قد ذهبت اليه تعرفوا اليوم لما يكون واحد العنايه الصادقه ما بيفوتوا بالسهوله لعنده. فقالوا له يا شيخ انه هذا العنايه الصادقه وما فوتك لعنده. قال له خلص بدي فوت. قالوا له بدك تلبس مليون وفك منه. قال له بلبس مليون وفك منه. بس دخلوه لعنده فلبس المليون وحط الكمامه لاخونا ودخل اليه. قال نزعت الكمامه وشرحت له ما هي الكفريات التي تعرفه عنه وقلت له انت كنت وقعت في هذا يجب عليك ان تتخلى عنه وتنطق بالشهادتين. قال ورفعت عنه الكمامه فنطق بالشهادتين ثم رجعت له وتركته وفي نفس اليوم توفاه الله. يعني ان الله اذا شاء امرا هيا اسبابه وجزاه الله خيرا. هذه الجرأه في الحق. فيستحي الواحد من مثل هذا. بعض الناس تقول لك استحي في العنايه الفائقه شو بدي اروح احكي معه؟ قال اذا كان سببا لانقاذه من الكفر هذا شيء عظيم. هذا أحسن من كل نعيم الدنيا. لو ملك الدنيا أقول هذا الذي فعله خير له من كل نعيم الدنيا، من كل ملك الدنيا، أنه أنقذ إنسانا من الكفر وأمره بالنطق بالشهادتين ونطق بالشهادتين فجزاه الله خيرا. هذا الإنسان الذي يفعل مثل هذا. فالإنسان إذا كان مسلما وتاب من المعصية الله يغفر له ذلك بالتوبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالكلام عن مين الذي يستحق العذاب؟ ان كان ليش عم نقول هون من اهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبه ولم يعفو الله عنهم. اما اذا كان هذا الانسان ليس من اهل الكبائر بل يجتنب الكبائر الله تعالى وعد من تجنب الكبائر لواحد اجتنب الكبائر ان يغفر له الصغائر. فلذلك الكلام مش عنه. ومن تاب قلنا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن غفر الله له الله غفر له، الله ارحم الراحمين. من هو الذي يستحق العذاب؟ من كان من اهل التوبه، من اهل الكبائر، ولم يتب الى الله، ومات ولم يعفو الله عنه، هذا يستحق العذاب. هذا يستحق العذاب. اما اذا تاب الله يغفر له، اذا كان الله غفر له خلاص هذا لا يعذب، اذا كان يجتنب الكبائر تغفر له الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا النمم ان ربك واسع المغفره. يعني اللي بيتجنب الكبائر الا النمم يعني الا الصغائر. الله يغفر له ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لو واحد تجنب الكبائر الله يغفر له الصغائر، مش معناته يحمله الصغائر. مش معناته هيك، معناته انظر الى رحمه الله الواسعه. الله غفور رحيم فلا تعصيه، هذا المعنى يعني معناته عملت في طاعه الله ترك المعصيه، الله غفور رحيم، لكن ليس معنى ذلك انه حين معاصي ولو كانت صغائر ان الجبال ملحقه. اذا واحد يلحق الصغير يتوه مع بعض تار تار تار تار تار شو بيصيروا؟ بيصيروا جبال. تصير الحصى جبالا اذا وضع بعضنا فوق بعض. واما اصحاب المسلمين من اهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبه فهم صنفان، صنف يعفيهم الله من عذاب القبر، وصنف يعذبهم ثم ينتقم عنهم ويؤخر لهم بقيه عذابهم الى الاخره. ورد في الاثر ان غايه عذاب المسلم في القبر 7 ايام. المسلم يعذب في القبر ولكن لا يعذب 7 ايام ولا جلسه باعتقاده، لا يعذب في قبره اكثر من ذلك. هذا الكلام من يستحقون العذاب ولن يعفو الله عنه. فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي عن ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: انهما ليعذبان، وما يعذبان في كثير اسم؟ قال: بلى. يعني كلم الرسول عليه الصلاه والسلام عن حال من في القبر، شخصين، عن شخصين في القبر من الذين يستحقون العذاب. قال الرسول: انهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير اسم؟ قال: بلى. يعني في نظر كثير من الناس ما يعذبان عليه ليس كبيرا. قال: بلى، يعني هو كبير، مش ليس كما يظن كثير من الناس. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، واحد كان يمشي بالنميمة، هو مسلم لكن كان يمشي بالنميمة. بعض الناس ما بيتبهون الرجال والنساء، بيجي عند الشخص بيقول له فلان فعل كذا وكذا فبيحمل منه، بيروح عند هذا بيقول له عارف عن فلان، بيقول له ماذا قال؟ النفس لها ميل لسماع مثل هذا، بيقول له قال عنك كذا وكذا، بيقول هو عني هذا هو اللي كذا وكذا وكذا. فيذهب الى ذاك تعرف ماذا قال عنك ذاك الذي قلت عنه؟ يقول ماذا قال؟ يقول له قال عنك كذا وكذا، حتى يوقع بينهما الخصومه. هذا من الكبائر، هذا من المعاصي الكبائر الذي يمشي بالنميمه، هذا من الغفله يحصل من الانسان، من الغفله من كثره الكلام دون النظر في العواقب. كثير من الاحيان يكون عميل المجلس يعني جزء منفصل عن جزء، بتطلع على جزء كيف عم يحكوا، كيف عم يتناول امراض الحديث لو كان في معصيه، بس انه كيف اذا عرفت الامراض 3 ساعات بيطلعوا بيحكوا. زرعوا عم يطلعوا احاديث. لو خلصوا بفكروا في شغله سمعوها بالاخبار او شافوها عن طريق او شو وحده نسبه السلطان او شو وحده شركشت او شو، بصيروا بفتشوا عن الحديث حتى يتكلموا في اي شيء، شيء فيه خير؟ لا ما فيه خير، هذا الذي يفعلونه قد يجرهم الى المعاصي. بعض الناس بيقول لك ما عم نحكي على حدا، ما عم نحكي معصية، ما عم نغتاب، ما عم نعمل نميمة، بس الوضوح هذا كان فيه خير، إن كان ليس فيه خير ما هو الأحسن؟ تكف عنه، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام، العلماء شو يعني؟ مدرجهم قد يتوهم واحد مثلا ينكتوا على الناس يعني لا، هؤلاء العلماء شفقة على الناس بينوا لهم مثل هذه الأمور، أن المباح الاستدلال فيه قد يجر إلى الحرام. اتركوا الكلام الذي لا خير فيه. لذلك قلت لما كان واحد عم يكتب شيخنا رحمه الله مع شخص اخر، كان الشيخ مريض جدا، ناداه شو قال له؟ قال له ضف لساعتك، كم مرة تقول لا إله إلا الله في الدقيقة مع ساعة؟ قال له نعم، انظر في ساعتك. ساعة لو طلعت قلت لا إله إلا الله مثل عدد حلو. فمعناته قديش عم تضيع وقت وأنت تسلم صاحبك أو المرأة تسلم صاحبتها فيما لا خير فيه، لو أنه حرام، وأنت لا تقول لا إله إلا الله. شو قديش بتضيع تروح حالك خيرات. وهذا اللي عم يروح ما راح يرجع. لو واحد قال له عمره 50 حيرجعه 30 لورا او 20 لورا، اللي عمره 70 حيرجعه، حتى حدا يرجع. من عمره يرجع 50 ما حدا يرجع، خلص ما فات فات. بعرف اللي هو قال استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالواحد يفكر في عواقب الكلام، من ترك التفكير في عواقب الكلام يصل ببعضهم الى ان يقع في المعصية. غيبة، نميمة، إذا الزوجة، إذا الزوج تخشين الكلام للمرأة، تخشين الكلام للرجل، أمور تحصل هذه المشاكل من عدم التفكير في عواقب الكلام. قديش بنحكي عن الكلام المكرر ترجع تجي مشاكل، صار كذا، ليش؟ وين صار هذا؟ قلت له هيك وقال لي هيك، وأنا قلت له هيك وقالت لي هيك، وهو قال لي هيك وقلت له هيك، يعني معناته ما فكروا في عواقب الكلام. هذا معناته. دائما يا أحبابنا فكروا في عواقب الكلام قبل ان تنطقوا به. النفس لها ميل للانطلاق في الكلام دون النظر في العواقب، لها ميل بدك تكسحها، بدك تغلبها، بدك تفسدها حتى لا تقع فيها. اللي هو الميل، اللي هو نقطه الميل، اللي هو الكلام الذي لا خير فيه دون النظر في عاقبته. كيف في ناس كثير عم يقعوا بالكفر؟ احيانا بيكون بعض الناس متعلمين، كيف بيروح بالكفر اللفظي؟ أطلق لسانه في الكلام دون أن يفكر في عاقبة هذا الكلام. فكر في العاقبة وأعبد في جسمك. قلت له شو حكم هالكلمة؟ ما فكر في العواقب. لو فكر في العواقب شو كان؟ هذه الكلمة مخالفة للقاعدة، تقع تحت هذه القاعدة. فيها تكذيب الآية مثلا، فيها تكذيب للدين من هذه الناحية، فلا أقول هذا خطر له خاطر. دائما فكروا في الكلام قبل أن تنطقوا به، ولو كنتم في حال الغضب، ولو كنتم في حال المزح، ولو كنتم في حال المضاطفة. مبسوطين عم ناكل بس يحكم. الفقهاء بيقولوا يستحب قليل الكلام على الطعام. قليل الكلام أي كلام أصلاً الذي فيه خير؟ شو الكلام الذي لا خير فيه؟ يعني فيك تتدلع بمسألة فقهية، أنت عم تاكل. قلنا شو من السنن اللي بيعملها الواحد عند الطعام؟ ما هو الجلوس الذي يستحق عند الطعام؟ كيف الواحد اللي ياكل اي ياكل اي صابع ياكل؟ ماذا يفعل على ان يشرب من الطعام؟ قبل الطعام ماذا يستحق ان يفعل؟ ان يغسل يده مثلا، ان يتوضا، ان ياكل قليلا، هذا مستحق، ان لا يصل الى حد الشبع، ان يرفع يده عن الطعام وهو يشتهيه. في مسائل كثير من الخير تتدرب فيها وتقول انت عم تاكل، او انت واحد مع اهلك في البيت بدل الكلام الذي لا خير فيه. وأما الآخر فكان لا ينتفر من البول، يعني لا يتحفظ من البول أن يصيب جسمه أو ثيابه الذي يلبسها غدا. أما الثوب الذي لا تلبسه إذا استعملته للاستنجاب يجوز. هون الكلام يقولون الفقهاء عن الجسد لن يتحفظ من أن يصيب البول جسده أو أن يصيب الثياب التي يلبسها. أما إذا بدك تستنجب قطعة من ثيابك بقميص مثلا يجوز، هذا ليس إتلافا بالماء، عرفتوا شو يعني يستنجي، يعني يمسح به مثلا الضوء، بعد ذلك يغسله ويستعمله. ليش ذكرت المسألة؟ يعني خطر الليل يقول هلا أن بعض الناس سألني أنه دخلت إلى بيت الخلاء، كنت بحاجة لقضاء الحاجة، قضيت الحاجة ما لقيت شيء يستنجي فيه. يحصل واحد رايح في محل سفر مثلا، دخل لبيت الخلاء، قدروه ما عنده وقت الله يفتش جاي كثير خايف حاله، فقضى حاجته وطلع ملأ في لك لنفسه لما بالنسبين وبالها لا كل عم يلوث جسده وثيابه التي يلبسها في النجاسه وهذا الحرام. شو بيعمل؟ بياخذ قطعه من ثيابه، الثوب الداخلي اذا استعمله يستنجي به. هل اتلفه؟ لا، ما اتلفه، استنجى به. قطعه طاهره شافه استنجى بها، بلفه بياخذه بيرجع يغسله يرجع بينشر ويرجع بيستعمل. فإذا يكون هذا تخلص نفسه من الوقوع في المعصية اللي هي تلوث في البول، هي من أكبر الكبائر الذي لو تصدقوا بالقول يتعمدوا ذلك، هذا من أكبر الكبائر، هو من أكبر أسباب عذاب الله مع الغيبة والنميمة. هذول الثلاثة اللي بنت في المسلمين، التلوث بالقول والغيبة والنميمة. ثم جعل بعقيد رطب، هذا اللي بيطلع ورق بنقول له نحن جليد النخل يعني رطب يعني منه جاء منه فشل. فشطه اثنين اذا ورد على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما، يعني شك الرسول حط الرسول عليه الصلاه والسلام على هذا القبر جزءا وعلى هذا القبر جزءا. لذلك العلماء بيقولوا كل شيء من النبات الاخضر إذا وضعته على قبر المسلم ينفعه بإذن الله. قالوا وين هذا النفع أصله؟ قالوا بأن هذا يسبح الله. والمؤمن يستفيد، المؤمن في قبره يستفيد من تسبيح الله إن كان من العرض الأكبر وإن كان من المؤمن، وبالأولى من المؤمن. ومن هون قال العلماء إذا كان المسلم في قبره وقد استحق العذاب يستفيد تخفيفا للعذاب بوضع عتيد رطب لأنه يسبح الله، فلا أن يستفيد من تسبيح المسلم أولى، لأن المؤمن أفضل من العتيد الرطب. فإذا وقفت عند قبر مسلم وقرأت القرآن، مجرد أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة المؤمن في قبره يستفيد. لو ما قلت شيء اللهم أوصي ثوابا ما قرأت من القرآن، لأنك عنده. إذا وقفت عند قبر مسلم الوالد الوالدة أخ أخت صديق وصرت تسبح الله، بمجرد التسبيح هذا المؤمن يستأنس ويستفيد، لأنه عم يستفيد من تسبيح العقيب الرطب، فاستفادته من تسبيح المسلم أولى لأنك أفضل من العقيب الرطب. هذا استدلال حلو أهل السنة والجماعة في رفع على نفاس التوسل الذين يقولون عن المسلمين إذا زاروا القبور وقرأوا القرآن يقولون هؤلاء قبوريون عبدة القبور. ما في مسلم يعبد القبور، كل مسلم مؤمن يقول ويعتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا زار قبره هل يعبد القبر؟ لا، ما في مسلم يعبد القبر، إنما هم يحسبون على المسلمين يقول هؤلاء عبدة القبور. شدة افترائهم قالوا قال أبو جهل وأبو لهب أشد توحيدا من المسلمين في هذه الأيام. أبو جهل وأبو لهب أشد توحيدا قال من المسلمين في هذه الأيام. طب عبقولوا عن المسلمين وتقولوا أبو جهل وأبو لهب أشد توحيدا منه، شو الكلام الفاسد؟ ما هذا الفساد حتى في التعبير؟ فساد عجيب في التعبير. عم بيقولوا أكثر توحيدا قال من المسلمين في هذه الأيام. المسلمون موحدون يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ويعتقدون. ابو جهل كافر، ابو لهب كان يسب الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا يقال عنه اكثر توحيدا من المسلمين لانهم يزورون القبور قبور المسلمين ويقرؤون القران عند القبر ويسبحون الله ويسالون الله بجاه هذا الولي الصالح. هذا ليس عباده لهذا الولي، وهذا ليس اشراكا بالله كما يدعون. سبحان الله وبحمده ربنا ما في الدنيا حسنة وفينا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكرمنا الليل في وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وعن تغارنا عنا هلل وصلح. آمين.